الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع الحديث الخامس، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، يعني هذا الحديث اللي هو في صحيح البخاري ومسلم ورواية مسلم: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقلنا هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه أصل وميزان للأعمال، فالعمل لا بد له من الإخلاص وأن يكون موافقا للسنة. فإذا فقد شرط الإخلاص فهو مردود، وإذا فقد شرط السنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. لذلك يقول العلماء: هذا الحديث أصل عظيم، وهو صريح في رد كل بدعة، في رد كل بدعة. وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن تعريف البدعة، قلنا هي الأمر المحدث، وذكر بعض أهل العلم أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا، أو هي كل عمل ليس عليه دليل. نعم، حكمها أنها محرمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وما دام أنها ضلالة فهي محرمة، وليس في الدين بدعة حسنة، إنما البدع كلها سيئة. والله جل وعلا قال: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا يستدل بها للعلم في هذه الآية على تحريم البدع. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فهنا ما استثنى بدعة دون بدعة، كل من صيغ العموم، وإذا كان الضلالة فهي محرمة. وذكرنا أيضا أن من أسباب البدع الجهل والهوى والتعصب، وقد يلحق به التشبه بالكفار. من أسباب البدع الجهل بأحكام الدين، أو اتباع الهوى، أو التعصب، أو التشبه بالكفار. وذكرنا أن خطورة البدع أنها سبب للتفرق وسبب للابتعاد عن الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا اتباع السبل والبدع هي من أسباب التفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر، قال: إنه ما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. نعم، وأيضا ذكرنا في الأسبوع الماضي أن بعض الناس يقسم البدع إلى حسنة وسيئة، ويقول أن هناك أدلة تدل على هذا التقسيم. هناك أدلة، وفي الحقيقة ليست هناك أدلة، وإنما هي شبهات اعتقدها يعني من اعتقد أن في الدين بدعة حسنة، أن هذه تدل على ما يذهب إليه. وفي هذا اللقاء، في هذا الدرس، نحاول أن نذكر هذه الشبهات ونذكر ردود العلماء عليها باختصار. استدلوا بأثر ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا أثر عن ابن مسعود. أين موضع الشبهة؟ قالوا: كل ما يراه المسلمون حسن ولا بأس فيه فهو يدل على أنه عند الله جل وعلا حسن، يعني بدعة حسنة أو عمل حسن أو عمل مستحب، مدام من المسلمون يرونه حسن. يعني إذا المسلمون اتفقوا على أمر ما عبادة واستحسنوه فهو يكون عند الله حسن، كيف يعني يمكن أن يعني نزيل هذه الشبهة؟ طبعا أهل العلم قالوا لا يمكن أن يعني أن نترك الأحاديث الكثيرة التي وردت في النهي عن البدع ونستدل بهذا الأثر، لأن معنى ذلك رد الأحاديث الصحيحة الصريحة من حديث عائشة في أنه البدع كلها مردودة، وأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أضف إلى ذلك أن هذا الأثر ليس فيه دلالة على أن البدعة تقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، أبدا. وذلك من وجوه: الوجه الأول أنه ينظر في السبب الذي قال، الذي يعني ما هو السبب الذي يعني من أجله قال ابن مسعود هذا الكلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ينظر في ذلك. وأهل العلم ذكروا أن ابن مسعود رضي الله عنه قصد بذلك الصحابة، يعني ما رآه الصحابة حسن فهو عند الله حسن. يعني هنا الألف في المسلمين يسمون العهد العهدي، يعني في عهد الصحابة. ولو سأل سائل ما هو الدليل على ذلك، يعني على هذا الفهم، يقال أن ابن مسعود قال هذا الكلام في سبب فيه، يعني هذا الكلام فيه قصة، وهي أنه لما اختار الصحابة رضي الله عنهم اختاروا أبا بكر ليكون خليفة المسلمين، قال ابن مسعود هذا الكلام أو هذه المقولة، فهذا دليل على أنه يقصد الصحابة ما يقصد غير الصحابة. ثانيا، ولو اعترض معترض أن هذا الأصل فيه على العموم، يعني لا يخصص بحادثة معينة، ليس من باب هو يعني حادثة عين، فيمكن أن يعني يجاب أن المقصود لو كان هذا الأمر عام أنه المقصود به الإجماع، أي ما أجمع عليه علماء أهل السنة أو ما أجمع عليه علماء المسلمين. أما أنه يستحسن الناس أي أمر استحسنوه، ولو كان هذا الأمر مخالف للشريعة فهو عند الله حسن، فهذا غير صحيح لأنه مخالف للكتاب وللسنة. فمختصر الكلام أن المقصود بالمسلمين هنا الصحابة رضي الله عنهم، ما رآه الصحابة حسن فهو عند الله حسن، أو المقصود به إجماع العلماء لأن الإجماع حجة. طيب، الشبهة الثانية، قالوا عندنا دليل على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، عندنا دليل على ذلك، ما هو هذا الدليل؟ قالوا في حديث صريح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، سنة حسنة. قالوا هذا يدل على أن البدع فيها يعني بدع حسنة وبدع سيئة، ما هو الدليل؟ قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. كيف الإجابة؟ الإجابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، هذا طبعا يكفي، ما قال من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، إنما قال من سن في الإسلام سنة حسنة، والسنة غير البدعة، لأن السنة هنا المقصود بها الموافقة للشرع، أو تكون يعني وسيلة إلى أمر حسن كبناء المدارس مثلا التي يعلم فيها القرآن، أو الدورات العلمية إلى غير ذلك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو نظرنا إلى سبب ورود هذا الحديث، ومعرفة سبب ورود الحديث يا أخوة يعين على فهم الحديث، هاي مهمة، قاعدة مهمة، أنه إذا أردت أن تعرف معنى الحديث انظر إلى سبب وروده، فإن سبب ورود الحديث يعينك على فهم الحديث. فورد أن في سبب ورود الحديث أن يعني بعض الصحابة ونفر من الصحابة وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في حالة يعني شديدة من الضيق كما ورد في الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة إلى التبرع لهم، يعني التصدق عليهم، فجاء رجل من الأنصار بيده صرة من فضة، كادت تثقل يده فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل وجهه أي وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل من الفرح والسرور، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنا ذكر أهل العلم يكون معنى سن هنا من بدأ بعمل هو مشروع أصلا لكن جدده وأحياه، لأن الصدقة مأمور بها أصلا. فهذا الصحابة رضي الله عنه ما جاء بشيء مخترع وجديد، إنما هو جاء بالصدقة والصدقة موجودة، وإنما كان عمله هذا السبب لأن يتوافر ويتوارد الصحابة على التصدق. نعم. الشبهة الثالثة وقد تكون من أقوى شبههم في تحصيل البدع، وهي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. هنا أيضا نقول إذا أردنا أن نفهم الحديث الفهم الصحيح لا بد أن ننظر إلى سبب ورود الحديث أو سبب ورود الأثر. ما هو السبب الذي دعا عمر بن الخطاب أن يقول ذلك؟ طبعا في حديث أخرجه البخاري رحمه الله عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم بعد هذا الرأي عزم على ذلك، فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. إذا نظرنا إلى هذا الأثر وجدنا أنه لا ينطبق على هذا الفعل، أي لا ينطبق على قول من قال أن البدع تقسم إلى حسنة وسيئة. لماذا؟ لأنه لو نظرنا إلى هذا الأمر اللي هو صلاة الناس قيام على إمام واحد، الآن أليس هذا الأمر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم عدة أيام لكن خشي أن تفرض عليهم فتركه. ثانيا، أليس كان هذا الأمر في رمضان؟ الجواب نعم. أليس كان في ليالي رمضان؟ الجواب نعم. أليست الكيفية هي نفس الكيفية التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. إذن اتفق الزمان والمكان والكيفية كل هذه اتفقت موجودة في زمن صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه ما أتى بشيء جديد. ولماذا سماها إذن عمر بدعة؟ قال لأن الناس تركوها، يقول أهل الناس تركوها، فتجديدها من باب البدعة اللغوية وليست من باب البدعة المحدثة، فلا حجة في ذلك لمن يبتدع في دين الله ويحتج بهذا الفعل. ثم يمكن أن يقال أن عمر رضي الله عنه من الخلفاء المأمور أصلا باتباع هديهم وسنتهم، فلا يقاس عليه أحد، يأتي آخر فيبتدع ويقيس نفسه على عمر رضي الله عنه. فإذا ملخص الكلام يا أخوة أن البدع كلها محرمة، ولا يجوز أن يأتي الرجل ببدعة ويسميها بدعة حسنة، البدع كلها سيئة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.